المشيخة الذين كانوا بالأمس أذناب السلاطين كان يخلو حاله من اثنتين: إما اعتبار أن هؤلاء قد خالوا العهد وارتدوا على أدبارهم، وإما أنهم مضغوط عليهم ومضيق عليهم من قبل السلاطين فنحن نعذرهم بذلك. هذه الحقيقة. إذن فلا فائدة كبيرة وراء هذا البهرج الإعلامي الذي رسبه من كانوا بالأمس القريب هم وقود الفتن، ولا زالوا في اعتقادنا وفي اعتقاد من يعرف الحق والسنة. فالدعوة للطاعة والخطط الموضوعة لاحتواء الشباب وغير ذلك ملمس ناعم لين من باطن لا يقل ثم زعافا عمن يقوم بالتسديرات من ناحية الحكم الشرعي، لأن عدونا نحن أهل السنة البدعة. إن التغافل الذي تقوم به بعض الجهات مراهنة على امتصاص ثورة المفجرين أو إظهارا لإنكار هذه العمليات الإرهابية وفتح المنابر الرسمية والغير رسمية لمثل هذه الحملات هو نوع من التغرير الجديد بالمسلمين ليرتبطوا مرة أخرى بهذه الأسماء الغير مأمونة على الدين والقابلة دائما للتقلب والتلوين. والأضرب مثالا جليا لهذا لمن ليس عنده خلفية عن سير روغان هذه الجماعات، فشعار مثلا أخرج اليهود والمشركين من جزيرة العرب، هذا الشعار الذي رفعته القاعدة والذي صار الشعار الأكبر لبن لادن، هي بعينها الكلمة التي كتبها سفر الحوالي في وعد كيسنجر مطالبا بعدم دخول القوات الأمريكية لطرد الصداد. فهل يصح اليوم أن نجعل هذه الذئاب الضارية أن نجعلهم رعاة للغنم مرة أخرى؟ إن القمع الحق ببدعة التكفير وما يتولد عنها من التفجير وغير ذلك من نواحي الانحراف لا يكون إلا بدواء السنة ونصرها والبدعة وكسرها. وكم مر على السنين وكم مر على المسلمين على مر السنين محاولات في تاريخهم حاولوا معها القضاء على بعض الشرور اجتهادا في غير سبيل السنة، فكان نتيجتها أنهم لا للإسلام نصروا ولا للبدعة كسروا، لأن نصر الحق في ديانة هو السبيل المشروع لقمع الباطل. وأما التناول السياسي المبني على تبادل المصالح وفتح الباب للزمرة نفسها التي ندد بعضها بحرب الخليج سابقا لتكون معينة على القضاء على مذاهب هؤلاء المفجرين، فإن هذا هو بعينه التطبيق العملي لقول الشاعر: وداوني بالتي كانت هي الداء. والمقصود أن نقدر الأمور بقدرها الصحيح، فليس ما وقعت فيه القاعدة سببه غلو فقط من بعض الشباب واعتدادهم بآرائهم إلى غير ذلك مما يقال في هذه الأيام، فإن هذا خلاف الواقع وخلاف الصواب. فهؤلاء الشباب تبنوا بدعا هي بعض من مذاهب دينية راسخة لها أصولها ودعاتها وجماعاتها وما يساعد على ترسيخ اعتقاداتها من القضايا والمسائل، فأخذوا ما اعتقدوا أنه الدين الحق والأحكام التي اعتقدوا أنها هي الإسلام، فجعلوا سبب ضلال هؤلاء غلوهم في أنفسهم، فهذا غير صحيح. إنما هي مذاهب ومقدمات قد تشد أو تشد القاعدة في بعضها، إلا أن سائرها تعتبر مادة مشتركة لأكثر الجماعات المحدثة، وهذا يفسر سر التعاطف والمدافعة التي حصلت مع ابتداء شأن تفسيرات القاعدة. ولو كانت هذه الجماعات صادقة في الإنكار على القاعدة وأعمالها لتبرأت من المصادر التي تنضح بالتكفير والإتباع والضلال لقياداتها العلمية كسيد قطب وعبد الرحمن عبد الخالق. هذه التراث عندها استعداد تتبرأ من شيء من كتابات عبد الرحمن عبد الخالق؟ أين التوبة؟ أين الرجوع؟ لا توبة ولا رجوع، متاجرة بدين الإسلام والسنة، لكنها تعلم علم اليقين أن في ذلك تفويض لأصول مذهبية لم تقم هذه الجماعات وكياناتها إلا عليها. ولذلك فالكل يأبى، الكل كل الجماعات تأبى تلمس هذه المواد المشتركة بين الجماعات، وسيبقى الجمر متقدا تحت الرماد ما دامت هذه المصادر والمواد والمشايخ هي القاعدة للجماعات التي أثمرت جماعات الجهاد التي أفرزت تنظيم القاعدة. فالقاعدة البدعية هي المفرزة للقاعدة الجهادية. إن الحل الشرعي يفترق عن الحل الأمني، إن الحل الشرعي يفترق عن الحل الأمني، فالأمن يبحث عن حامل المسدس والمصدر الذي غذاه بالرصاصة، وحملة الشرع يبحثون عن البدعة التي اخترقت قلب هذا الشاب فأهلكت تدينه قبل أن يحمل هذا المسدس. وفرق بين الرسالتين والعلاجين في الوسيلة والثمرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الخوارج اقتلوهم، واليوم يقول هؤلاء حاوروهم. هذا حل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حل هؤلاء. فأقول مما ينبغي الانتباه له جيدا أن الكلام على المسائل أو الأفعال أو الأقوال أو العقائد يجب أن يكون نظرا وحكما مبني على الشرع وأحكامه وطريقة أهل العلم. هذا إذا كان التناول لهذا الموضوع ممن يفترض فيه أن يكون متكلما بلسان الشرع وأحكامه. وقد أولع الناس في هذا الزمان بذكر الأسباب المادية التي تكون سببا في وجود بعض الانحرافات أو الزيغ أو البدع من النواحي المعيشية أو النفسية أو الاجتماعية. وكون هذه التحليلات أو التعليلات يقولها من هو متخصص في هذه العلوم فهذه براعته، وأما أن يتمثل مثل هذه التعليلات أو التحليلات على وجه بيان أحكام الشرع من يتكلم بلسان الشرع وأحكامه وينسب هذا الكلام لفقه الدين فهذا مرفوض جملة وتفصيلا، وليس هذا هو هدي أهل العلم في معالجة هذه المسائل. فيزعم بعضهم مثلا أن حرمان الشعوب وظلم الحكام هو مكمن السبب في وجود بعض الحركات الزائغة التي تستعمل القوة تحت ستار الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد رد بعض الأذكياء من غير الإسلاميين على هذه الدعوة بأن هذه المذاهب تنتشر في بلاد نصية وغنية ومستقرة وبعيدة عن الاضطهاد والظلم الموجود في بلاد أخرى. وكذلك فمن المعلوم تاريخا أن المذهب الخارجي إنما يقوم به أصلا الزاهدون في الدنيا المبالغون في الإقبال على الآخرة على وجه غير مشروع. ثم أين مثل هذه التحليلات والتعليلات منذ زمن سلفنا الصالح حين نبغت نابغة الخوارج وإلى الآن؟ فأين من أهل العلم من قال للولاة اعطوهم وسدوا حاجتهم وخللهم عالجوهم حتى لا يخرجوا ويفجروا؟ من أراد الحلول الشرعية والأحكام الدينية في مواجهة هذه الانحرافات فعليه أن يعلم أنها قد حفرت في قول الحق لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فهما دواءان لا ثالث لهما استعملهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، والذي تلونا في مطلع هذه الجلسة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فما هما الدواءان؟ أرسل ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج يجادلهم بالتي هي أحسن حتى يدفع عنهم الشبهة فيرجع من شتم الله جل وعلا له الرجوع ويقيم عليه الحجة السنة. ثم بعد ذلك لما أبوا كما هو معروف في قصته معهم قاتلهم بعد أن ظهرت العلامة التي ذكرها له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فأقول هما دواءان لا ثالث لهما استعملهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أرسل ابن عباس إلى الخوارج جادلهم بالتي هي أحسن، فرجع من رجع منهم ومن بقي قاتلهم علي رضي الله عنه على تفصيل في هذه الأحكام بين حال اختلاطهم بالناس وحال عدم حملهم السلاح. إذن فهما سلاحان شرعيان، سلاح الحجة والبرهان، وهذا بأيدي أهل العلم لا بأيدي فقهاء الجماعات، وسلاح السيف والسلطان والقوة، وهذا بيد ولي الأمر. ولو صح هذا الكلام الذي أصبح يتستر به كل منحرف من دعاة الديمقراطية من الإسلاميين وغيرهم في مواجهة الأنظمة والحكام لكان أولى الناس بانتشار هذه المذاهب التفجيرية البلاد الفقيرة. وخذ مثالا على ذلك بنغلاديش مثلا، والتي يزيد عدد سكانها على 20 و100 مليون، نصفهم يوصف بأنه تحت مستوى الكفر، وينتشر فيهم التدين كثيرا، حتى أن محفلا لبعض الجماعات الكبيرة فيهم يحضره أناس كثيرون. فأين العمليات الإرهابية والمذاهب القاعدية في بنغلاديش؟ ليس لها وجود، لأنهم لم تنتشر فيهم الجماعات الإسلامية السياسية القطبية والإخوانية التي تدفعهم دفعا في هذا الاتجاه. بل لو قيل أن الأشر والبطر هو الذي أورث الخروج والكبر لكان هذا الكلام أقرب إلى العقل والواقع من سابقه. فمن كان وقته معمورا لطلب الكد في طلب الرزق والكد في قوت عياله لا يكون عنده وقت للتفلسف والنظريات وإهلاك نفسه، وليس عنده فراغ يقع فريسة في يد التنظيمات. فإن المكابدة والمجاهدة صفة لازمة للحياة الدنيا، فوجود المشقة والمكابدة أو الغضب والحرمان أو الغيرة على الدين كل ذلك ليس سببا ينبغي ذكره عند معالجة هذه الانحرافات، لأنه ليس للمكلف العذر شرعا في الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب. والله تعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها، فليدخل إلى هذه الموضوعات من أبوابها المشروعة. وأما إقامة المعاذير للعصاة والمجرمين وأهل البدع فهذا هو أهل الهدي وأهل البدع والكفار. أما أهل البدع فمثل ما نقل ابن القيم رحمه الله وغيره أن بعضهم قال في معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الآية، قال أراد إقامة معاذير الخلائق. صوفي يعتذر عن العصاة والمجرمين، وأما الكفار الذين أيضا يدرسون هذه الأمور بموجب هذه الأسباب فهم أصلا لا يؤمنون إلا بالأسباب المادية أو الخطاب المباشر الذي يجدون فيه معنى الكراهية أو البغض، أو كما يقولون اليوم الرفض للآخر على حد تعبير متكلم سياسيين وجرائدين. فأقول إذا درس الكفار وأهل البدع هذه الأمور ينتهي باحثوهم إلى نتيجتين لا ثالث لهما تقفان وراء وجود مثل هذه الطوائف التي تستعمل السلاح. فإحداها نقص أجواء الحرية والضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وبالأمس أمس صرح رأس من رؤوس الإخوان المسلمين عندنا ينادي الحكومة افتحوا نادي الاستقلال. هذا نادي الاستقلال كما هو معروف لكان لليساريين باسم الإسلام يتكلم ويقف على المنبر وتنقل عنه جرائد. أين الغير على الدين؟ أين البغض للبدع والشر؟ هذا يدعو لإعطاء الحرية لمن تسمونهم أنتم علمانيين وتجعلونهم هم سبب بلاء المسلمين، يدعو الحكومة لأن تفتح لهم جمعية. والثانية والسبب الثاني الذي يذكره الماتيين من الكفار وأهل البدع حين يدرسون هذه الأمور النصوص الدينية وتفسيرها التي فيها تقرير وجوب بغض الكفر والكفار والبراءة منهم. إذا وجدوا نصوص فيها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، الكافر إذا رأى هذا النص ماذا سيفهم منه؟ سيفهم منه أن هذا هو السبب وراء القاعدة، فيقول لا هذا أزيدوه من المناهج الدراسية وغيرها. هذا بحسب عقله، لأنه ما يفهم، هو ما يفهم، يفهم الأسباب المباشرة. لكن أهل السنة يعلمون أن هذه الآيات أكثر الناس تمسكا فيها هم أهل السنة المحضة، ولاء وبراء واعتقادا للحق وبغضا للكفار وبراءة منهم، لكنهم من أشد الناس إنكارا لأن يتعرض لكافر معاهدا أو ذمي، لأن هذا حرام. فأقول هذا مناسب لعقلية الكفار وخلفيتهم الأجنبية عن الإسلام والمسلمين، ومناسب لمدارسهم الملتصقة في العلوم المادية وطرقها في البحث. فلذلك تجدهم دائما يقترحون حلين إزاء هذه المشكلة الإرهابية كما يقولون. الأول الضغط على الأنظمة لتوسيع دائرة المشاركة الشعبية وترسيخ الديمقراطية، ولذلك لا يستطيع الإسلاميون السياسيون أن يكتموا فرحهم وانتشاءهم أمام رغبة الكفار هذه في زعزعة الأنظمة المستقرة، لأن هذا متوافق مع بدعهم وأهوائهم التي يتدينون أصلا بها خلاف الكتاب والسنة الذي أمر الله جل وعلا بالصبر على أئمة الجور. ولذلك فهم لا يحصلون أمام هذه الرغبة التي يسعى لها الكفار، بل يؤيدونها خيانة للإسلام والمسلمين ومصلحة الدين. والثاني البحث عن كل مصدر ديني فيه تقرير كراهية الكفار واعتباره محرضا ومهيجا على العنف. وكل هذا هو من جهل الكفار بالأسباب الشرعية الحقيقية التي تقف وراء مثل هذه المذاهب التدميرية. ومن هنا نشأ القول بأن الوهابية ومصادرها هي الرافض الذي يقف خلف العمليات الإرهابية. وقد أجاب بعض المنصفين عن هذا بأن علماء السنة الراسخين والذين ينتسبون إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بل هم رؤوسها لهم كلام وتقريرات دائمة ومستمرة لا طارئة وإعلامية كفقهاء وخطباء الجماعات في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وأنه لا يجوز الخروج عليه وبوجوب ترك الأسباب التي تؤدي إلى الفتن وإلى تحريم التهييج والمظاهرات وإلى تجويز عقد الصلح مع الكفار والمعاهدات ووجوب وفاء المسلمين بهذه العقود وبتحريم قتل الكفار والمعاهدين والمستأمنين. ولهم جهودهم العلمية المذكورة في مجاهدة هذه الأفكار المنحرفة. ولم يستق شاب واحد من أحد شيوخ السلفيين ما يدفعه إلى القتل أو التخريب. فإلصاق الإرهاب بالدعوة الوهابية هو من الظلم البين ومن الإسراء المحض. ومن هنا بحث عن مسألة الولاء والبراء الذي الجماعات الإسلامية إما من يزعم أن أي تعامل عملي مع الكفار كفر وخروج فينحرف، وإما المفرطين الذين كسيد قطب وأتباعه الذين يجعلون من الممكن أن يكون النصراني ممن آمن بالله واليوم الآخر، هذا مفرط وهذا ضائع. أما أهل السنة فهم المحافظين على اعتقاد الحق في هذا الباب. اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يصبر باطلا لا في القول ولا في الاعتقاد ولا في العمل. أقول إن الاعتدال على السنة والاعتصام بالحق أمر يحتاج إلى تجرد وإلى ترك حدود النفس والأهواء، وهذا يحتاج إلى جهاد وصبر وثبات ومجاهدة وصدق في اتباع الحق وإخلاص الدين. وإن الجنوح عن الحق أو السنة أمر ميسور جدا إذا ترك الإنسان نفسه وطبيعتها أو استجاب لدواعي النفوس. ولا ريب أن المتبعين للسنة أو المظهرين للتجرد لها هم بشر يجري عليهم ما يجري على البشر، وهم من لحم وعظم ولهم نفوس ومشاعر وعواطف، يحبون أن يظهر مذهبهم ويكرهون أن تظهر المذاهب الباطلة. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى بشرهم بحسن العاقبة مع الصبر وأمرهم بالثبات على الحق والصبر على الأذية المعنوية والمادية التي تلحقهم. فالمؤمنون يفرحون ويحزنون، تغتاب قلوبهم وقد يضجرون، تتألم قلوبهم حسرة أن يروا الحق محاربا ومحاصرا ومهانا، وأن يروا الباطل والبدع وأوانهما يتعاونون ويظهرون. فتطلب قلوب المؤمنين أن ترفع كلمة الحق وأن تخمد كلمة الباطل. فيجب على أهل العلم أن يكونوا عونا للشباب في الثبات على الحق. أما أنهم فوق ما هم فيه من الألم والحسرة من فشو البدع ومن كثرة المحاربين ومن قلة الأنصار والأعوان ألا تراعى مشاعرهم السابقة وألا يقدر ما يعيشه هؤلاء الشباب من ألم وحسرة فيخذلون عن الحق ويجلب عليهم بالإرادات وتشكل عليهم بعض الكلمات، ممن يفترض شرعا وعقلا أن يكون كلامهم هو المشجع والمعين على نوائب الزمان، فهذه حسرة فوق حسرتهم. فالمقصود أنه لا اعتدال ولا استقامة ولا سلامة إلا باتباع الكتاب والسنة على مذهب السلف الصالح والتمسك الصادق بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الارتباط الحق بأهل العلم وأقول الحق. وفرق بين الارتباط الحق وبين مطلق الصلة مع أهل العلم. فالارتباط السوري أو المصلحي الذي يأخذ به الطالب من العالم أو الشيخ ما يريده هو مما هو معتن به ولا يلتفت إلى ما يريد الشيخ ولا إلى توجيهاته وتقييداته، فهذه صحبة خائنة لأهل العلم وأخذ لما يوافق الهوى وإعراض عما يهاربه. وهذا شأن من قال فيهم بعض أهل العلم إذا حضرت مجلس علم فلا يكون حضورك إلا حضور مستفيد مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك، طالبا عثرة تشنعها أو غريبة تشيعها، فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا. فلا بد من مراقبة القلب والنفس والجوارح والأقوال والأعمال ووزنها بميزان السنة المحضة للرأي أو الذوق أو الطبع، ومع الإكثار من التضرع بالهداية والسداد وموافقة السنة، وكل سبب مشروع في مشروع فيه تحقيق لتقوى الله عز وجل، فهو سبب من أسباب الاهتداء إلى السنة والتمسك بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. سائل رجل كلما انتهى من صلاة الفريضة وبعد أن ينتهي من أذكار الصلاة يبدأ برفع يديه ويدعو دعاء طويلا، فهل يعتبر عمله هذا بدعة؟ وهل ينكر عليه؟ وكيف يبين له ذلك؟ نفس الإسلام فيما هو معنى أن هذا المرجع مخلوق النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لم يرد عنه مرة واحدة حين صلى أنه فرغ من المكتوبة ثم رفع يديه ودعا. وأما كيف يبين له فهذا يرجع إلى علم هذا المنكر وإلى مظنة قبول هذا المنكر عليه. فإذا كان عنده علم لهذه المنكر فيترجح عنده أن هذا الذي أنكر عليه يقبل منه فيناصفه ويطمن نفسه على العلم قبل الإنكار والرفق فيه والصبر بعده، فإن آذى فأجره على الله عز وجل يصبر ولا يبدو. يقول السؤال: ما رأيكم في من يحث الشباب على قراءة كتاب بروتوكولات في التلفزيون ويتفاعل دائما مع الأحداث فيما يستشهد به من هذا الكتاب؟ لا يزال يعيش في مخلفات الماضي في ناحية الدنيا، لا يزال يعيش في مخلفات الماضي. الناس الآن في العالم تركوا هذه الأفكار القومية والأفكار، ولا يزال مع الأسف إرث القوميين في الستينات ورثه الإسلاميين. ارجع إلى تاريخ الستينات الميلادية وانظر كيف كان يتفاعل الناس مع جمال عبد الناصر ومع هذه المقولات، فهؤلاء أعادوا الكرة على المسلمين لكن بسلاح غفل عنه القوميون وهو سلاح الدين، فهم لم يأتوا بشيء جديد. هذا من العبث، هذا من العبث، من نقص العقل أن يظن المكلف أنه إذا تكلم في شيء أنه يؤثر فيه. الكلام في الشيء لا يؤثر فيه. فهي الأمة الإسلامية تصيح عن فلسطين بدموع جارية منذ نحو 50 عاما، كل هذه الدموع والصياح والصراخ ماذا نفع فلسطين؟ هل نفعها شيء؟ ما ينفع فيه، ما ينفع إلا القوة، والقوة ليست بيد المسلمين، والقوة الأعظم وهي قوة الاعتقاد، الاعتقاد الحق كما ذكرت في كلمتي، محارب من قبل من يزعم أنه على السنة. اليوم دعاة السنة من أكثر من يحاربهم؟ الإخوان المسلمين الدعاة الذين يزعمون أنهم سلفيين، التراث ومن شايعهم، القطبيون الذين يزعمون أنهم على السنة، هم أشد الناس فتكا وحربا على دعاة السنة اليوم. ثم يأتي هذا يريد من الناس أن يقرأوا بروتوكولات العلماء الصحيحين من أجل ماذا؟ من أجل الحماس والتهييس؟ فهذا معناها إلى الآن ما وصله المذياء تفتح المذياء وهيج نفسك بطريق أيسر. فما هو الطريق؟ العاقل يتدبر أموره بالعقل ثم يراجع الأشياء بما فيها من منفعة. أما يريد أن يهيج نفسه ويريد أن يستشعر هو بلذات بنفسه بأنه متفاعل مع قضايا المسلمين ثم يظن أنه بذلك يعني قد أدى شيئا من واجبات الأمة، فهذا نوع من خداع النفس وغشها. فهذا ليست حلولا عقلية ولا شرعية ولا كما يقولون يعني ما تغير شيء هذه الأشياء أبدا. هذا نوع ومرتكرات من الزهماء صهيون أصلا وضعه مخابرات الروسية. وإذا كان ما في البروتوكولات لعلماء صهيون حقا فمعناها أن الجماعات الإسلامية صنيعة صهيونية، لأن البروتوكولات ذكر فيها أننا سننشئ جماعات تنتسب إلى الدين وتنتشر في الشباب. هذا مذكور في البروتوكولات. فإذا كان يسلم بما في البروتوكولات الجماعات الإسلامية هي صنيعة الصهيونية. أظن أن الأهلان سيغلق بالكثير. يشكو بعض الناس عندنا للشباب بوجوب الجهاد أو بجواز الجهاد في العراق حاليا لأن الجهاد في العراق جهاد دفع، فما رأيكم بذلك وجزاكم الله خيرا؟ الفتوى بمعنى الفتوى بإطلاق هذه العلماء ليست بطلاقية. نقل الفتوى بدليلها أو اللجوء لطالب علم بضرورة من عدم إمكان الاتصال بالعالم بمسألة علمية أو عملية يحتاج إليها عملا أو علما على الفور، فهذا من باب الضرورة. فقضية الفتوى هذه للعلماء السنة وخاصة في النوازل الكبار، النوازل المرجع فيها للعلماء. فقضية يفتى عندنا أو يفتى، من الذي يفتي؟ من الذي يفتي؟ هذا في أصل الموضوع يعني فيه نظر. طالب العلم ما يحق له أن ينتصب للفتوى، يحق له أن ينقل كلام أهل العلم أو أن يساعد في شرح مذاهب أهل العلم في بعض المسائل أو كذا، يكون خادم للعلم. وأما قضية أن والله يفتى عندنا، من الذي أفتى؟ فمن لنا المسلم؟ لا يصح مسألة علمية شرعية أن تقال هكذا، لابد من تسمية فلان ابن فلان حتى يعرف. يقول السائل: هل قولي عن رجل أشعري أو إخواني أو تبليغي مساوٍ لقولي مبتدع؟ فبعضهم ينكر علينا ذلك ويقول أن قولي عن رجل أشعري هو تبديع له قبل إقامة الحجة عليه. صار يعني يقول عن رجل أنه مبتدع يعني محظور إلى هذه الدرجة، يعني أقصد أن يعني الناس في مقابل شربمة من الشباب القادرين في بيوت أمهاتهم خلف الإنترنت صار وبعض هذه البحوث صار الناس يعني يتحاشون أو يخافون من إطلاق لفظ المبتدع على من يستحقه. أنا أعتقد أن هذا السؤال مبني على نوع رد فعل مثل هذه المسائل. من كان حيال مسألة علمية يشعر بأن مشاعره أو مواقفه تؤثر في حكمه فعليه أن يترك المسألة هذه، لأنه لن يستطيع أن يحكم فيها حكما شرعيا عادلا. إذا مسألة تنتشر أن نفسك تجاذبك فيها أشياء فاتركها، المسألة تصور ثم ترجع إلى أصلها العلمي فيحكم عليها بما يليق بها. فقضية أن إخواني أو كذا ما نطلقها لأنه يخشى عليه أنه مبتدع، طيب إذا كان مبتدع هل هو كافر؟ إذا قلنا على فلان مبتدع يعني كافر؟ لكن غلو أو وجود بعض الإفراط والتجني من بعض الناس يعني أثار أنواع من المسائل حيث أنهم صنعوا من مثل هذه المسائل الخاصة بهم مسائل عامة لم يقتصر انشغالهم هم بهذا الشغل الآخرين حتى وصل بعض كلامهم إلى بعض أهل العلم فأخذوا يأخذون بعض كلام أهل العلم فيضربون بعضهم ببعض. فأقول لا ينبغي يعني التفاعل مع مثل هذه الأمور بناء على ردود الأفعال. هذه مسألة مهمة. فمثل هذه المسائل أقول ينبغي أنها تترك الآن. يعني هذه المسائل تترك حتى يتضح أعيان الأشخاص الذين يتولون كبر هذه المسائل فيمكن إشارة إليهم بأعيانهم. فهنا يتضح للسلفيين من أين تجيء مثل هذه البحوث الفاسدة. وأما مع الاختلاط فهنا أخشى أن إثارة مثل هذه البحوث أن تكون طائلتها يجنى فيها على الحق وأصوله. نعم. يقول السائل ما هو منهج الحدادية وهل منهجهم يعتبر غلوا؟ هو اللي يعتبرهم رجل معروف بهذا الاسم محمود حداد وهو منذ أن ظهر الدنيا وهو يأتي بالغرائز. يعني من ظهر رجل الدنيا وهو يأتي بالغرائز الدالة على أنه ليس على الجادة المرضية فأتى بأشياء غير معهودة يكتب في كتب مثلا ليس لها صلة بما يحتاج إليه. فإذا ذكر عارف بعينه يخط بين قوسين أو بين شرطتين وهو أشعري المعتقد. طيب ما هي الضرورة لذلك يعني في هذا المقام؟ فوصل به شذوذة إلى أنه حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصبح يطعن فيه وفي بعض كلامه وأصبح يتدرج بالقول في الاعتقادات دون الرجوع إلى شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن المعلوم أنه لا يستغني صاحب سنة اليوم عن مصنفات وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شأن السنة والعقيدة الصحيحة. هذا الرجل وصل به الأمر إلى أنه لا يرتضي بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووصل به الأمر إلى أشياء. والذين قضوا على هذه الدعوة المنحرفة الغالية هم الشيوخ السلفيين شيخ ربيع محمد أمان والمشايخ السلفيين هم بأنفسهم هم أول من حاصر هذه الدعوة الفاسدة وهجم عليها وحذر منها حتى قضي عليها. فالمحاربين للغلو هم السلفيين. يقول السائل يقول البعض بأن السلفيين يقول البعض بأن السلفيين مجالسهم دائما في كلام الرجال ولا تجد عندهم من طلب العلم شيئا نرجو التوضيح والرد. لكن هذه الأمور يحتاج إليهم فهم يتكلمون بالقدر الذي يحتاج إليه والسلفيين لو أنهم لم يتكلموا ولا كلمة في هذه الأشياء سيتهمون بهذه التهمة. هذا اتهام باطل ولا زال السلفيون هم يعني فيما بينهم وبين بعضهم البعض يناصح بعضهم بعض بطلب العلم لكن لا على سبيل الصد عن سبيل الله وبيان الهدى والإنكار عليها. فقول هذا القائل أن السلفيين ليس لهم إلا مثل هذا الأمر فهذا فيه من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن صدره؟ يعني أنت أحصيت أنفاس السلفيين في ليلهم ونهارهم وكل مجالسهم وفي كل مناطقهم. يعني هذا فيه نوع من المبالغة. من الذي يستطيع أن يحصي كل السلفيين ومجالسهم واهتماماتهم حيث يحكم هذا الحكم الجائر الظالم بهذه الطريقة؟ فأكثر من يستعمل مثل هذه الدعوة كما هو معلوم الذين يريدون الصد عن سبيل الله جل وعلا. والكلام في الأهواء والبدع والتحذير للمسلمين من الجماعات هذا من أعظم الواجبات الشرعية ومن أعظم القرب إلى صلحة النية. بل إني أقول جازما ويقينا بالله جل وعلا لا أعلم قربة هي أقرب إلى الله جل وعلا في هذا الزمن إلى صلحة النية من إنكار البدع بعظم الحاجة إلى إنكاره وتعطش الشباب المسلم عطشا عظيما الى هذه المساجد. فهؤلاء يريدون من السلفيين ان يسكتوا، ولو سكت السلفيون ما راح يعني يرضى هؤلاء. هذا في يقول هذا ما هو صحيح. السلفيين شوف جداولهم مليئة بطلب العلم، لكن يتكلمون في هذه الأول لأنه يحتاج إليه حتى يفرغ بين السنة والبدعة. ولا كيف يفرغ بين السنة والبدعة؟ ولا إما رحمهم الله تعالى هل يوجد عنهم من الكلمات في هذا الباب تفتيع كثير. هذا الشعبة يقول تعالى نختار في الله جل وعلا، هذا الأثر الذي نقلناه عن الإمام أحمد، قال يتكلم في أهل البدع خير، فماذا سيصنع بهذه الآثار؟ فقضية تقدير الكم أو الكيف فهذه ترجع لأهل العلم المبتدئين، يعني المبتدئين بالكلام، والشباب يمكنهم كلام أهل العلم. وإذا رؤي بعض الإخوان عند إشراف في هذه الأبواب على حساب طلب العلم أو يتناولها على وجه خلاف المشروع، فما في بأس من أن يكون الطلاب الذين هم على صلة به أن يراعوه بالنصيحة، فإبرأوا منه تماديا وإصرارا على الكلام في هذه الأبواب على وجه غير مشروع، فلا بأس من أن يشدوا معه زيادة وهكذا. يقول السائل: ما رأيكم لمن يقول أن السلفيين يقررون عدم الاهتمام بمساعد الكفار ودراسة أحوالهم وخطرا على الدين والمسلمين؟ نحن نقول أن الدول المسلمة فيها وزارات للخارجية، وفيها وزارات للداخلية، وفيها وزارات للدفاع، فالمسلمين الذين يعملون في هذه القطاعات ويهتمون بهذه الأمور يهتمون بها. وأما قضية أن والله العناية بهذه الأمور، العناية بمكائد الكفار ودسائسهم وما أشبه ذلك، فما هي الفائدة يعني منها؟ يعني ما هي الفائدة المرجوة؟ هل يحصل تحرير المسلمين من الشر وتقليله ودفع الكفار بهذه العناية؟ نجد أكثر الناس عناية بهذه الأبواب هم أكثر الناس انحرافا وزيغا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود الكفار ليسوا أصحاب للمسلمين بالمعنى العام المطلق لهذه الكلمة. فنحن لا نقول حتى في الكلمة اللي قلت الكفار حسبهم من الشر أنهم كفار، مشفي كافر بالله واليوم الآخر، حسبهم من الشر ذلك. لكن قضية أن تتبع أحوال الكفار، تتبعت أنت أحوال الكفار وأمورهم ثم خرجت بحكم، فما هي الفائدة؟ يعني ما هي الفائدة؟ وهل هذا يخاطب به عموم المسلمين؟ وهل هذا يبنى عليه أصل التدين؟ هذا هو البحث. نحن نزاعنا مع الجماعات في عدم التفريق بين واجب ولاة الأمور وغيرهم في هذه المسائل، أن هذه المسائل المخاطبة بها ليست كالمخاطبة في الخطاب الشرعي الذي في الكتاب والسنة في العقائد والعبادات وغيرها. هذا يتبع الخطاب الشرعي ويتعلق بذمة المكلف دون ابتداء شيء من المكلف نفسه، هذه التي يعتنى بها ويحتاج المسلمين إليها. الأمر الثالث أن الانشغال بهذا الأمر على حساب ما هو أوجب وجعله ذريعة للإغضاء وترك إنكار البدع والأهواء والأفكار المنحرفة، هذا هو الأمر الذي ننكره، هذا هو الأمر الذي ننكره. يقول السائل: إذا حضر الشخص إلى جمعية إحياء التراث ومحاضر لأحد العلماء، هل هو مخطئ ومخالف لمنهج السلف؟ قلت في أكثر يعني من موضع بحسب ما يستر لي مع الإخوان، تناول هذه المسألة يكون من جهة أن صاحب السنة ينتمي إلى دعوة وإلى عقيدة، وكل صاحب دعوة وعقيدة يهمه مصلحتها، فكل صاحب سنة صادق ومخلص لله جل وعلا يحب أن تنتفع دعوة السنة المحضة وأن تنخفض الدعاوى المتاجرة بالسنة كثيرة. فمن هذا المنطلق وبناء على هذا الأصل فنقول لهذا الأخ: كيف تطيب نفسك بأن تكثر سواد هذه الجمعية؟ لا تتناول مثل هذه المسائل كأنه حكم في الطهارة أو في الصلاة أو في غيرها، يجوز أو لا يجوز، آثم أو لا آثم. فتناول المسائل بهذه الطريقة أنا أعتقد أنه غير صحيح وغير دقيق، لأن أحوال المكلفين مختلفة، وقد يختلف الحكم في هذا بين شخص وآخر كما هو معلوم. لا يمكن الفتوى العامة المطلقة فيه، خاصة إذا كانت سورة المسألة مثل ما ضمن في السؤال أنه يكون عالما في السنة. وأقول إن الخطأ، كل الخطأ هو من هذا العالم بالسنة، كيف يتعاون مع هذه الجمعية المنحرفة عن السنة ويمد اليد لها ويوقع إخوانه السلفيين في مثل هذا الحرج، ويوجد نوعا من الدعاية لهذه الجمعية المنحرفة بحيث تزعم أنها على السنة لأنه يحاضر فينا فلان. المقصود أنه إذا كان يعني سلفي صادق، فأفضل السلفي الصادق ما يحتاج إلى مثل هذه الأسئلة، أن يكون قد شق طريقه في نشرة الدعوة الصحيحة بما يمكنه، بعيدا عن هذه الدعوات التي أضرت ضررا عظيما من ناحية الشريعة ومن ناحية الدين، ومع إضرارها فهي مع الأسف الشديد لا تريد أن تنتصح ولا تريد أن تتوب إلى الله جل وعلا. بالأمس القريب الحركة الدستورية الإخوان المسلمين في احتفال لهم ينادون رأس من رؤوس الرب عدنان عبد الصمد ليشهد احتفالهم بتأسيس ذكرى تأسيس الحركة الدستورية، ثم يحضر معهم خالد بن سلطان بن عيسى محتفلا معهم، يحتفل معهم في تأسيس الحركة الدستورية مع حضور الرافضة. يعني ماذا يريد السلفيين؟ يعني هل هناك مجال لمثل هذه الأسئلة؟ ولا نحن مكانك راوح؟ خلاص هذه الأسئلة انتهت. التراث هي الجماعة مثل الجماعات الأخرى، مثل الجماعات الأخرى. يكتب الناشي الناطق الرسمي لحركته السياسية في مقال له يقول: وينبغي على أن نتعاون فيما أمكن التعاون فيه، ويعذرنا بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني عبارة هي أخذة من مقولة الإخوان أنفسهم. الإخوان يقولون نتعاون فيما اتفقنا فيه، هو يقول فيما أمكن، يعني أوسع من قول الإخوان. ثم يقول: والإسلاميون اليوم في المجلس 20 نائبا، فكيف يتركون الحكومة يعني ترتع وكذا ولا يكون لهم مواقف حازمة تجاه القضايا؟ قالوا 20 نائب إسلامي في مجلس اليوم، ما يدخل فيهم الرافضة، يدخل فيهم الرافضة حتى يبلغوا هذا العدد، ويكتب في جريدة وهو مرتاح. ولا زال الشباب السلفي ها نحضر عند التراث أو لا نحضر عند التراث، وما لك والتراث، ما لك والتراث. التراث أضر على دعوة السنة من إخوان المسلمين اليوم، ويجب شرعا أن يجعل السلفي نصب عينه في دعائه وجهاده أن تدك معاقل هذه الجمعية التي فرقت السلفيين في العالم، أن تدك دكا. هذا أحد أهدافنا الصريحة المعلنة، أن تدك هذه الجمعية وأن تتضح لكل عاقل مسلم يريد دعوة السنة أن يتضح له تمام الاتضاح أنها دعوة على غير السلفية، وإن تجلدت بجلباب السلفية. ويأتي بعض الإخوان ويتساءل التراث والتراث، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، هذا ضعف إيمان، هذا ما هي مسألة علمية، هذا ضعف يقين، هذا ضعف إيمان بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر، هذا ضعف إيمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف الصالح. أقول هذا أمر ينبغي أن يقبل خلف الظهر، انتهى مسألة التراث. الآن يجب على كل شاب سلفي، كما أنه إذا قال لك العامي، يقول لك العامي الأشاعرة، تقول له ماذا؟ تقول له هؤلاء أهل بدع يحرفون صفات الله. فينبغي أيضا الشاب السلفي أن يلقن إذا قيل له التراث أن يقول جماعة إخوانية سياسية منحرفة تدعو إلى مذهب عبد الرحمن عبد الخالق الذي فيه التكفير وفيه وفيه وفيه. أبدا، هكذا ينبغي أن يكون السلفيين على قلب رجل واحد في هذه المسألة، وأن يكون قولهم واحد. هذا هو الواجب شرعا. وأما وجود بعض أهل العلم هنا أو هناك يدافعون أو غير ذلك، فنحن نعذر من كان ظاهره السنة من أهل العلم، ونقول لعل هذه الجماعات بحيلها السياسية ومخادعاتها وما أشبه ذلك استطاعت أن تبين صور الأشياء على خلاف ما هي عليه، فنحن نعتذر للمشيخة الذين يضرروا بهم، لأن هذا حق الله عز وجل علينا في هؤلاء المشيخ الذين ظاهرهم السنة، فنعطيهم حقهم. لكن الضرر الذي نلمسه بأيدينا والشر الذي نراه بأعيننا والانحراف عن السنة نتكلم بخلافه، وهذا لا يجوز، هذا حرام. فقضية إذا عالم السنة جاء يستطيع هذا الشاب المتشوق أو المتحمس إلى أن يلقى أن يدعى من قبل يعني الإخوان في المناطق المختلفة إذا كان صاحب سنة ظاهرة في وقت آخر، ويستمتع هذا الشاب بلقياه وبسؤاله.